القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمه لديوانه الشعري ليالي الرقمتين يقول الشاعر اللبناني أمين نخلة: هذا هو الكتاب الشعري الذي أخرجه اليوم بعد أخويه دفتر الغزل والديوان الجديد، لم أغفل في قصاره ولا في طواله شدة النظر إلى سر الصبا والتمسك، ما استطعت التمسك بأذيال صوابه، حتى إنني قد عشت أيام عمري وكأني إبرة الشمال، كنت دائم الالتفات إلى تلك المجالس، فماذا أراني صنعت وبأي شيء أتيت؟ اللهم إنها أبيات في الوفاء لأحبة خرجوا من الدنيا ورافقتني عليهم الحسرات، وفي وجد حملته بين اللحم والعظم من غلبة هوى أشفق من البوح به ولو بأدنى إشارة، وفي مشاهد أنيقة من الطبيعة وما تفيض به من أنس وحياة على الناظر إليها وما تتصباه وتناجيه، وثم أبيات في الشعر والأدب إلى أبيات في التجاريب والعظات ومناعم المجالس ولذائذ الشراب واللهو وفي أغراض أخرى متفرقة. في قصيدة عنوانها أنا وأنت يقول أمين نخلة: مطلبي من هذه الدنيا حبيب، قلبه مني على البعد قريب، هبت الريح بأشواقي له وانحنى الغصن وغنى العندليب، أستطيب الماء ما مر به ويطيب العشب والشوك يطيب، وإذا حل مكانا خافيا دلني الشوق وقادتني الدروب، بحت بالأسرار لم أكتم ولم أقوى أن يحصرها الكون الرحيب، صار ما بين السماوات وما وسع البحر صدى فيك يجيب، وكأن الريح تدعو باسمنا ويموج السهل والوادي الخصيب، نحن في الكرم وفي الخمر وفي شفة الكأس أحاديث وطيب، قد عبرنا لجج الحب إلى حيث لم تبلغ ضلوع وقلوب. وفي قصيدة عنوانها إلى الحبيب الذي كبر عن الصبا، يقول الشاعر اللبناني أمين نخلة: يا صاحب المنزل القديم على ماضي الليالي وسالف السير، أقمت للحسن مأتما عجبا، فكل واد يضج بالخبر، أوحشك الماء والرواء وما قد كان بين الخدود والطرر، وأصبحت خمرة الجمال لها طعم الحمية من غير ما سكر، فيا شريك البستان إن لنا ألف غناء عن خضرة الشجر، سنابل الحقل في تمايلها لا تكتسي حلة من الزهر، أنت كتاب للحسن منبسط قد حكموا فيه رأي مختصر، فلا تقطب على الربيع ولا تنسى الذي في مخابئ الثمر، فإن للمسك في مداهنه بقية من زمانه العطر. ويقول أمين نخلة في اسم الحبيب: إذا لفظت اسمك الغالي ارتوت شفتي، وكنت أحسبها في الماء مرتوتي، يطيب باسمك ريقي في مدار فمي، ويستقر لساني فوق سكرتي، وكم تذوقت بعد اللفظ أحرفه كأنها ما مضت من بعد أن مضت، حرف من اسمك أشهى لذة وشذا في صرحة الحب من ريح معطرة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.